وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات ما أحسن الحديث وما أحسن الحديث في كتاب الله جل وعلا نقرأ الآيات ونسمعها وتشنف آذاننا ونقف معها إنه حديث حول آيات بينات فلنقرأ ولنستمع ثم نعود إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك يخاطب الله نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إنه الثبات على الدين والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى ما أحوج العباد إلى أن يعلموا عظم أمر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفك أحد من أن يحتاج إلى تثبيت الله وإعانة الله وتسديد الله سبحانه وتعالى ولذلك نقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين نستعين بالله في كل أمورنا وفي كل شؤوننا وفي كل أحوالنا وأحوج ما نكون إلى الاستعانة بالله جل وعلا ما يكون به من الثبات على أمر ديننا ألم نرى إلى ما يكون من العوارض التي تمنعنا والقواطع التي تقطعنا هذا هو الشيطان لم يزل يتربص بعباد الله جل وعلا المؤمنين يقطعهم ويصدهم ويحاول أن يمنعهم من الاستقامة على دينه والثبات على أمر الله جل وعلا تلكم النفس الأمارة بسوء كم تحرك في صاحبها من التطلع إلى الشهوات ومواقعة الفواحش والمنكرات حتى تصده عن أمر الله سبحانه وتعالى ألم تروا إلى الصحبة كيف تفعل ولا تزال تزين للعبد المنكر والسوء حتى يقع فيه يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر وكان الشيطان للإنسان خذولا أحوج ما يكون العبد إلى تثبيت الله جل وعلا كيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل الذي أيد بالوحي محتاج إلى تثبيت الله ولأجل هذا قال الله سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فجعل قصص الأنبياء الأولين تثبيتا لرسولنا, لرسولنا عليه الصلاة والسلام حتى يكون أثبت على دينه وأقوم بأمر ربه صلوات ربي وسلامه عليه ثم تأمل قول الله جل وعلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسل رسله، إن في ذلك من التثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يخلف وعده، وأنه منجزه ما وعده، ومحقق ما كان قد وعده الله سبحانه وتعالى، ليكون أثبت على دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون نصب أعيننا، لأنه ليس أحد إلا ويخاف أن يقع منه السوء وأن تحصل منه السيئة. ولذلك قص الله جل وعلا عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فما كان لينجو لولا إعانة الله ولولا تسديد الله حتى صرف عنه الفحشاء، لكن بماذا؟ لأنه كان من عباد الله الصالحين، من عباد الله المخلصين الذين يقصدون وجه الله ويرجون الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجعل التثبيت على الإيمان لأجل أنهم آمنوا، ولأجل أنهم صدقوا، ولأجل أنهم طلبوا ما عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أيضا يقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. فإن العبد لا يزال في مجاهدة، ولا يزال في مراغمة، ولا يزال في صبر ومصابرة يبعد الشياطين ويبعد النفس الأمارة بالسوء، وإلا ارتكس وانتكس، وإلا حصل له من الهلاك وحصل له من البلاء لولا لطف الله جل وعلا وطلبه الثبات والاعتصام بأمر الله والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. لو قرأنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. فلما كان الأمر كذلك، أن العبد لا يزال في خوف في كل طريقه حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي له أن يطلب التثبيت من الله والإعانة من الله والتسديد من الله، وإلا ارتكس وانتكس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء في الحديث الذي في رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالخواتيم. وجاء في حديث أهل السنن: بادروا بالأعمال قطعا أو فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإنه لم يزل الناس في هذا البلاء، والبلاء يشتد بهم حتى يخاف المرء على دينه فيتمنى الانتقال من هذه الدار والموت ولقاء الله جل وعلا، خوفا أن يصيبه من البلايا ما يصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم: لا تزال الفتن بالعباد حتى يمر المرء أو المؤمن بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانه، وليس به شيء إلا الفتن أو الفتنة في الدين، كما جاء ذلك في رواياته في الصحيح. أيها الإخوة، إن العبد يبلغ به الابتلاء مبلغا عظيما حتى يخاف على دينه فيتمنى الموت ولقاء ربه، خوفا من أن يقع في شيء مما يصده عن دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك حال أولياء الله وحال الصلحاء من عباد الله، فكيف الحال بنا وقد رأى الإنسان من نفسه من الضعف ومن المهانة ومن التقلل من الطاعات ومن الإقبال على المعاصي والسيئات، فيوشك أن يكون أقرب ما يكون إلى البلاء وعرضة للانحراف وسبيلا إلى الزيغ. فتنبهوا أيها الإخوة، وإن من أعظم الزيغ ما يكون الزيغ من الإيمان إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحوال الأمم السابقة: كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله جل وعلا، ليكون تثبيتا لأهل الإيمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز العزيز الحميد. وذلكم الصبي في قصة هذه الآية لما كان يقول لأمه اصبري فإنك على الحق، فيصبرها فتلقي بنفسها وبولدها في تلكم الأخاديد ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فاصبروا على دينكم وصابروا مهما عظم بكم البلاء ومهما اشتد بكم الأمر ومهما فاتكم من الدنيا. وإن من الصبر والثبات على دين الله الثبات على السنة وعدم الوقوع في البدعة. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عليكم وفي حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وبكت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بالتمسك بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وإن من الثبات أيها الإخوة أيضاً الثبات حتى لا يقع الإنسان في المعصية. قل آمنت بالله ثم استقم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضاً بالمداومة على الأعمال الصالحة، وقال لابن عمر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لقد رأينا أناساً مرت بهم من الفتن والبلايا ما صبروا وثبتوا، فكان ذلك سبباً لحصول الخيرية لهم وارتفاعهم عند ربهم. لو نظرنا إلى فتنة أحمد بن حنبل لما افتتن بخلق القرآن فصبر فابتلي بذلك بالجلد والسجن، حتى إنه مما يذكر في هذا وهي قصص لطيفة لكنها معينة للنفوس ومحركة للقلوب حتى تثبت على أمر الله جل وعلا. كان يقول عفى الله عن أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، يقول ولده فسألت عنه فقلت من هذا، فقال إنه كان معي، ويقول إنني لص وطرار يعني يسرق الناس، وإني قد جلدت أكثر من 18,000 صوتا في باطل وفي سبيل الشيطان، فاصبر فإنك تجلد في سبيل الرحمن. وأي تثبيت أعظم من هذا التثبيت. ولما أيضا ذكر عن أحمد يقول أنه خاف الجلد فقال يا إمام إنما هي سوطان، ثم بعد ذلك لا يضرك ما بعدها، فكان سببا لأن يثبت. وقال له أعرابي اثبت فإنما نحن بك، فإن عشت عشت حميدا وإن مت مت شهيدا. بمثل هذا يثبت أهل الإيمان على طاعة الله جل وعلا. وليس شيء أعظم من الثبات على دين الله إلا بترتيل كتاب الله جل وعلا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وكما جاء في النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. عليك إذا أردت أن تثبت على أمر الله جل وعلا فإن عليك بالدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب. فتقول عائشة فتقول أم سلمة إني أراك تكثر من هذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وإذا أردت أن تثبت فأكثر بخلوتك بربك وقيامك لليل وقراءتك للقرآن وذكر الله جل وعلا، فإنها مثبتات. وإن الصحبة الصالحة من أعظم ما يعين على الخير والاستقامة على أمر الله جل وعلا. أسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يثبتنا على سنته وأن يثبتنا على طاعته وأن يعيذنا من معصيته، إن ربنا جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على ذلك نحيا وعليه نموت، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.